إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه المجالس التي نعقدها ونشرح فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. والعجيب أن يعلم الإنسان السنة ثم لا يعمل بها، هذا عجيب. ما يحول بينك وبين فعل السنة إلا العجز أو الكسل، لا يحول بين المرء وبين فعل السنة إلا هذا. وقد سئل الشافعي رحمة الله عليه عن حديث وقيل له أتعمل به، فنهر سائله وقال أترى في وسطي زنارا، يعني أتراني نصرانيا حتى يعرض علي الحديث فلا أعمل به. فالعجب أن يتعلم الإنسان السنة ثم لا يعمل به، لا سيما إذا كانت هذه السنن ميسورة يستطيع الإنسان أن يتعبد بها لله عز وجل. نحن ذكرنا مثلا سنة السترة، وأن المصلي ينبغي عليه قبل أن يشرع في الصلاة وأن يشرع في تكبيرة الإحرام أن يتخذ سترة، أن تتخذ شيئا يحول بينك وبين من يمر بين يديك. هل يعجز الإنسان عن فعل ذلك؟ لا يعجز. إما أن يصلي إلى جدار، أو يصلي إلى عمود، أو يصلي إلى إنسان جالس، هو لا يعجز. على أي حال هو لا يعجز، وعنده قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. السنة هي كبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وليس من شرط أن تستجيب له صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الآمر لفظا. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي هذه أو في هذا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبعض أصحابه يصلون النافلة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب هذا الصحابي وهو في الصلاة، لم يستجب لندائه صلى الله عليه وسلم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم نداءه، وفي كل ذلك ما رد الصحابي. فلما فرغ من صلاته قال لما لم تجب؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كان من الواجب عليك أن تخرج من الصلاة إذ ناديت، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم. فمن العجب أن تعرض علينا السنة ثم لا نعمل بها. سنة السترة وهي سنة مخفية لا يتعبد بها إلا القلة من المصلين، وأنتم تعلمون فضل من أحيا سنة مهجورة. نعم، لم تعد مهجورة بالقدر التي كانت عليه سلفا، لكنها على كل حال ليست بالكثرة التي ينبغي أن تكون عليه. فأنت لا تعجز إذا سمعت سنة عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن تستجيب له. ونحن كما ذكرنا نذكر الهدي الأكمل لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم عن الحد الأدنى، لا نتكلم عن إن فعلت كذا فهو جائز والصلاة صحيحة، لا، إنما نتكلم عن الهدي الأكمل، عن الهدي الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها. يعني إنسان يصلي فلم يكتب له من صلاته إلا عشر الصلاة. فهذه المجالس نحن نعقدها لنبين السنن التي ينبغي أن تطبق في صلاتك حتى تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لتعلم بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم والراجح فيه. نحن توقفنا بعدما فرغنا من مسألة ائتمام المأموم بالإمام، وهناك قاعدة عامة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الأصل في المأموم أن يتابع الإمام. المتابعة هذه في أي شيء؟ في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا. الحديث. فإذا وقف الإمام وأنت تصلي أيضا، فتكبيرة الإحرام تستقبل بباطن كفيك القبلة، ونحن ذكرنا أن القبلة إما أن تكون متجها إلى عينها وإما إلى جهتها. وعين الكعبة أو عين القبلة هذا لمن يرى الكعبة، وأما من كان خارجا عن المسجد الحرام أو من كان في الأقطار في الأمصار أو في الدول فهو إلى الجهة، وجهة أهل مصر ما بين المشرق والجنوب. فتستقبل بباطن كفيك القبلة هكذا. وشوف من حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقلوا إلينا كل شيء، نقلوا إيه؟ كل شيء. وهذا يدلك على عظم المحبة. الإنسان الذي يحب آخر يقتدي به في كل شيء. ولذلك لا تجد أحدا على وجه الأرض يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أنت تجد في عباراتهم ما يدلك على ذلك. هذا النقل الدقيق يعني وصفوا أنه استقبل بباطن كفي القبلة، وأصابعه كانت هكذا، يعني ما كان يضم أصابعه وما كان يفرج ما بين أصابعه، يعني ما كان يفعل هكذا أو ما كان يفعل هكذا في حال التكبير، إنما كانت أصابعه هكذا، وكان يرفعها حذو المنكبين أو خيال الأذنين هكذا، الله أكبر، ثم يضع اليمنى على اليسرى. كيف هي؟ ورد في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب أنه بيّن كيف كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى. قال: يضع باطن كفيه اليمنى على الرسغ من اليسرى، يعني هكذا، باطن الكف اليمنى، فين الباطن؟ باطن الكف اليمنى تضع على الايه؟ على الرسغ. ايه هو الرسغ؟ المفصل الذي يفصل ما بين الكف والذراع، الذي يفصل ما بين الكف والايه؟ هذا اسمه ايه؟ اسمه رسغ. اسمه ايه؟ يبقى كان يضع هكذا صلى الله عليه وسلم، شايفين كده؟ أصابعه لم تكن مضمومة ولم تكن منفردة، إنما كانت هكذا. وهذا وصفه، وصف الصحابة له صلى الله عليه وسلم. هل تعرف عن فعل ذلك؟ لا، ما نعلم. وكان يكبر، وكان ينصب وجهه وعينيه إلى موضع السجود، إلى موضع إيه؟ السجود. ما كان يرفع بصره إلا للحاجة، إلا ليه؟ للحاجة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم. ثم يشرع في دعاء الاستفتاح، دعاء إيه؟ الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح والأدعية كثيرة، منها: وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض، الحديث. منها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. هذه كلها اسمها إيه؟ ما دعاء الاستفتاح. وكان إذا كبر قال: الله أكبر، يسكت يسكت إذا كان في صلاة جهرية يسكت. السكوت هذا ماذا يقول فيه؟ يقول فيه دعاء الاستفتاح. احنا نحتاج إلى هذه النقطة الآن. كان صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة جهرية يكبر الله أكبر ثم يسكت. السكوت هذا ماذا يقول فيه؟ يقول فيه دعاء الاستفتاح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة ما تقول فيها؟ فقال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعمل إيه؟ يسكت. هذا السكوت يعني يتكلم في سره. ماذا كان يقول؟ دعاء الاستفتاح. بعدما يفرغ من دعاء الاستفتاح يبدأ يشرع في الإيه؟ في الفاتحة. يشرع في الفاتحة. سؤال: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإحنا ذكرنا في مقدمات هذه المجالس أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، وأن الشرط والركن لا يسقطان بالسهو ولا النسيان. فلو أن الإنسان نسي ركنا فإنه لا يجبره إلا أن يأتي بركعة كاملة إذا فات محل الركن. بمعنى إنسان سجد سجدة واحدة ثم قام فشرع في القراءة، هل يجبره أن ينزل إذا تذكر فيسجد سجدة ثم يأتي بالسهو بعد ذلك؟ لا، يجبره ماذا؟ أن يلغي الركعة بأكملها وأن يأتي بركعة جديدة ثم يسجد بعدها، يعني بعدما ما يفرغ من الصلاة قبل التسليم للنسيان للنقصان سجدة السهو. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا خلاف بين أهل العلم على أن الفاتحة في السرية ركن، إلا خلاف شاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. السؤال الآن: إن كنت تصلي خلف إمام في صلاة جهرية في المغرب والعشاء والفجر، فهل أيضا يشترط عليك أن تقرأ بالفاتحة أم أن قراءة الإمام تكفيك؟ سؤال مرة: إن كنت في صلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، هل يلزمك أن تقرأ بفاتحة الكتاب أم أن قراءة الإمام تكفيك؟ هذا في خلاف من أهل العلم. طب أنا سبتها عمدا، ما بديش أكلم فيها بالتفصيل يعني. حاضر، هقول لك حاضر. الفاتحة آياتها سبع، آياتها كم؟ سبع. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد هي السبع المثاني، هي السبع المثاني. واختلف أهل العلم. السبع آيات الفاتحة هي: تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بالضالين، فتكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية أم أنها آيتان؟ والفاتحة ليست أو البسملة ليست من الفاتحة. الراجح أن البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة على وجه الخصوص، إنما هي آية مستقلة، آية مستقلة. فكان صلى الله عليه وسلم يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في حديث أنس بن مالك، في حديث عائشة رضي الله عنها وعنهم أنهم، حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يجهر ببسم الله. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعته يجهر ببسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولذلك كان يسر صلى الله عليه وسلم به، على خلاف من أهل العلم. البخاري رحمة الله عليه صنف كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، ورجح فيه، رجح البخاري فيه أن الجهر بالبسملة أولى، لكن هذا خلاف موجود من أهل العلم. والأدلة حديث عائشة وأنس يؤيد أن الإصرار بالبسملة هو الراجح. السؤال: قراءة الفاتحة خلف الإمام ركن كما ذكرنا، لكن الكلام الآن في الجهرية. أنت تصلي خلف الإمام والإمام يقرأ، فهل يلزمك أن تقرأ الفاتحة أيضا؟ الجواب نعم يلزمك، الجواب يلزمك، ولا يسقط الإمام قراءتك. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. الأحناف قالوا بأن المأموم أصلا لا تجب عليه الفاتحة، لا في سرية ولا في جهرية، وهذا الخلاف الشاذ كما قلت. الأحناف يقولون بأنه لا فاتحة أصلا على الإمام، لا في سرية ولا في، وهذا كلام ضعيف جدا، أقل الأدلة ترد، ولذلك لم يعتبر في الخلاف في هذه المسألة. بينما ذهبت المالكية والشافعية في القديم والحنابلة إلى أن المأموم لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة ما دام الإمام في جهرية، وأن قراءة الإمام تسقط قراءته، وهذا قول الجمهور. هذا قول من؟ الجمهور. قول الجمهور هو أن قراءة الإمام تكفي المأموم، وأن المأموم لا يلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا قول الجمهور. احتج الجمهور بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فإيه؟ فأنصتوا. وأيضا احتجوا بحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. احتجوا بهذين الحديثين. الحديث هذا ضعيف والآية عامة فنرد عليه. لحد الوقت فهمين حاجة ولا نمشي نعدي ها؟ ولا ملوش لازمة كلام ده ونقول لكم الموضوع خلاص نكمل نمشي؟ كنا احنا فين؟ كنا في قراءة الايه؟ الفاتحة. ماشي. تعرف الواحد بيخاف انه ايه؟ يكلم نفسه. واحيانا ستجدون في عبارات اخواننا ما يوحي بذلك. ودايما النقطة اللي احنا بنقولها، والنقطة دي مش معناها النقطة اللي احنا اللي هي دارجة على لسنة الناس يعني. النقطة هي ايه؟ الفائدة اللطيفة. النقطة في لغة العربية ايه؟ الفائدة اللطيفة. يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في الجب، أتوا أباهم متى؟ ها؟ الصبح ولا بالليل؟ ليه وجاءوا أباهم عشاء ليه يبكون؟ ليه؟ ها؟ حتى لا يرى تعبئة الوجه. انتوا عارفين الوجه ده يفضح ما في القلب، صح ولا لا؟ الوجه يفضح ما في القلب. ولذلك: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بإيه؟ تلاقي الواحد بيحلق لك كده، فانت مش عارف هو فاهم ولا مش فاهم، فتقول اقف ولا كمل ولا اعمل ايه. فيعني اذا كانت هناك مشاركة حتى بالوجه فده هيخلي الانسان ايه؟ يكمل على شيء طيب. كنا فين؟ كنا قراءة الفاتحة. تمام. يبقى الجمهور يقولون بماذا؟ بأن قراءة المأموم تسقط إذا كانت في جهرية. طيب الجواب ناخذ بقول الجمهور ولا لا؟ هل يجوز او هل تجوز مخالفة الجمهور ولا ما تجوز؟ ها؟ الجمهور يجوز ان تخالف الجمهور؟ العبرة بالدليل. احسنت. نعم يجوز ان تخالف الجمهور، لكن بشرط ان يكون الدليل اوضح من الشمس، لان قول الجمهور هو الفقه المستقر. خلي بالك من القولة دي، قولة الاصوليين، قول الجمهور هو الفقه المستقر، لان الحق الى الجماعة اقرب. صح، الحق الى الجماعة اقرب، لكن ليس بلازم، ليس بلازم، الحق ليس بلازم ان يكون مع الجمهور، لكن العبرة بماذا؟ بالدليل. فهل دل الدليل على وجوب القراءة للمأموم، وهل دل الدليل على مخالفة الجمهور؟ ان شاء الله بكره نكمل الكلام. خلاص، جزاكم الله خير.